يقول راحت علي صلاة الظهر كنت نائمة، ماذا علي أن أفعل؟ تصلي الظهر بعد أن تستيقظ من نومك مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فينبغي أن تبادر إلى صلاتها بمجرد استيقاظك من النوم، فإنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر المرء الصلاة حتى يخرج وقتها، كما ثبت في حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن لم تكن قد صليتها إلى الآن فصلها الآن، فصلها الآن. ويسقط عنك الترتيب، يعني لو قمت مثلا أو لو كنت صليت العصر والمغرب والعشاء ولم تصلي الظهر حتى الآن فصلها الآن، ويكون الترتيب قد سقط عنك. ونسأل الله عز وجل القبول.